قصدتك من كل الجهات مناديا أجرني من القيد الذي شد معصمي قصدتك من كل الجهات مناديا أجرني من القيد الذي شد معصمي أعدني لنفسي كم تغربت حائرا أحن لضوء في سماء إذا طال صمتي سبح القلب ضارعا وشع دعاء الحب وشع دعاء بعد خوفي وحيرتي وقد ذاب عطر من جنانك في دمي حنانيك يا قصدت رحاب النور أنشد توبتي وأنت لنا الغفار وأنت لنا الغفار من كل مأثم تشبثت بالضوء الرحيم لعله يشد غريق النفس من بحرها الظمي تعوذت يا ربي من الشر خاضعا ومن بسوى الرحمن في الأرض يحتمي. قدم الشيخ سيد النقشبندي هذه الابتهالات.